أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. رقم الآية 44. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل تخطئوا الطريق الحق لتكونوا مثلهم والله أعلم بأعدائكم منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم وكفى بالله وليا حافظا لكم منهم وكفى بالله نصيرا مانعا لكم من كيدهم من الذين هادوا يعني قوم يحرفون الكلم يغيرون الكلم الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التي وضع عليها ويقولون يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت ويقولون له راعنا وقد نهى عن خطابه بها وقد نهي عن خطابه بها وهي كلمة سب بلغتهم ليا تحريفا بألسنتهم وطعنا قدحا في الدين الإسلام ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا واسمع فقط وانظرنا انظر إلينا بدل راعنا لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أعدل منه ولكن لعنهم الله أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. طيب بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، تلاحظ أن الآيات السابقة هي تتحدث من أول سورة تتحدث عن الأسرة المسلمة في نطاق بيت الزوجية، الزوج والزوجة وما يتعلق بحقوق الزوجين والأولاد من ميراث وتربية وعقد الزواج والمهور وما يتعلق بذلك كل الآيات، ثم ختمت بالقوامة الرجال قوامون على النساء، وانتهى الحديث عن علاقة الزوجين وأولاده في البيت، ولا زالت الآيات تدور في البيت. ثم بعد ذلك جاءت آيات أخرى تتحدث عن خارج البيت ولكنهم في نطاق المسلمين، في نطاق علاقة المسلمين بعضهم ببعض، علاقة الأقارب، علاقة الجيران، علاقة المسلم مع أخيه المسلم. يبدأ بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن أقوى ما يقوي العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض هي الصلاة. الصلاة هي أقوى ما يربط المسلم بعضه بعض المسلمين بعض فيرتبطون، ولو لم توجد مساجد ولا توجد صلاة لم يعرف الآخر لم يعرف الأخ أخاه، ولم يكن هناك رابطة قوية وشيجة بين هذا وهذا. لكن المسلم أو المسجد يجمع عدد كبير والمساجد تجمع أعدادا كبيرة، من أقوى أسباب ربط المسلم الصلاة. ولذلك تقرأ في الآيات قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أي وأحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. ثم تأتي بعد ذلك آية تتحدث عن أقوى رابط وهي الصلاة وأحكام الصلاة. ذكر الله الصلاة وأكد عليها وأن الإنسان لا بد أن يدخل في الصلاة وهو يعقلها، أما أن يدخل وهو لا يدري فلا يصل، لا تنفعه الصلاة. ثم بين لك أحكام الصلاة، أحكام الصلاة ما هي وما الذي يشترط، وأهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة الطهارة. تكلم سبحانه وتعالى وبين أحكام الطهارة سواء كانت الطهارة بالماء أو الطهارة بالتيمم. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات بعدما كانت في بيت الأسرة ثم خارج الأسرة في نطاق المسلمين، تأتي الآيات تخرج عن نطاق المسلمين إلى علاقة المسلمين مع غيرهم، مع غيرهم من مثلا أهل الكتاب وخاصة اليهود، وكذلك يعني المنافقين. تتحدث الآن الدخول الآن بعد ذلك سيكون مع علاقة المسلمين مع غيرهم، وغيرهم أقسام عدة، فيهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وفيهم المنافقون، وفيهم المشركون، الحربيون وغير الحربيون، والسلم والحرب، كل هذا سيأتي الحديث عنه. السورة تأتي تدريجي. الآن يقول الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. هذا إخبار من الله، إخبار من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب، لا نقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقول هو للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. يعني هل ذهلت وغفلت ولم تعرف حقيقة أهل الكتاب؟ لا. قول تعالى ألم ترى، أي لأن ترى هنا تحتمل معنيين، ترى بمعنى الرؤية بالبصر، وترى بمعنى تعلم. تعلم ألم ترى يعني تعلم، يعني هل غاب عنك ولم تعرف حقيقة هؤلاء اليهود، لم تعرفهم، الآن اعرفهم، اعرف هؤلاء اليهود من هم. فيذكر الله شيئا من أخبار اليهود فيقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، أعطوا شيئا قليلا من الكتاب، لم يعطوا الكتاب كله ولم يحظوا بفضل الكتاب كله وهو التوراة، وإنما أخذوا شيئا يسيرا من التوراة من العلم، وقد يكون هذا العلم لم ينتفعوا به وإنما حظا يسيرا. ولم يقل ألم ترى الذين أوتوا الكتاب، وإنما قال أوتوا نصيب من الكتاب، قال حظا من الكتاب وهم اليهود. كيف عرفنا أنهم اليهود؟ لأن بعدها قال من الذين هادوا، قال يشترون الضلالة. هذا يدل على أن هذا النصيب الذي أخذوه من الكتاب نصيب لم ينتفعوا به وإنما ضروا، لأنهم لم يأخذوه لقصد يعني رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا يشترون الضلالة بالهدى، يأخذون الضلالة بالهدى، هو في هدى التوراة لكنهم تركوا واستبدلوا الهدى بالضلالة فأخذوا الضلالة. قال اشتموا الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل، تخطئوا الطريق الحق لتكونوا مثلهم. هم لم يكتفوا أنهم ظلوا، هم لا لم يكتفوا بل هم ظلوا وأرادوا أن يضلوا غيرهم، يجروا غيرهم إلى الضلال. وهذه طريقة الشيطان، الشياطين وأعوانهم لا يكتفون بأن يكونوا في ضلالهم، يريدون أن يضلوا ويضلوا غيرهم. في آية أخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا. نعم ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء. أحسنت. قال والله أعلم بأعدائكم، ولذلك هو الذي يخبركم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعلم بأعدائكم، قال أعلم منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله ولي المؤمن بمعنى حافظ له، الذي يحفظك من شرهم ويحفظك من كل سوء هو الله إذا تولى أمره. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال وكفى بالله نصيرا أي مانعا من كيده، لأن النصير من ينصرك ويدفع عنك الشر. قال من الذين هادوا أي اليهود، منهم طائفة أو قوم يحرفون يغيرون الكلمة الذي أنزل الله في التوراة، يغيرون يبدلونه بما يريدونهم، وأكثر ما يبدلون لما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو موصوف له في التوراة وصفا واضحا، حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ونزل في المدينة جاء اليهود وبدأوا ينظرون إليه، فيقول بعض اليهود لبعض حيي بن أخطب وياسر وغيرهم يقول هذا هو محمد؟ قال والله نعم. قال كيف عرفتم؟ قال والله يعرفه مثل ما أعرف ابني. الله يقول الذين يأتينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فقال هو؟ قال هو، ولم يسلموا. أما عبد الله بن سلام فعرفه وأسلم، وأسلم وأصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. فإذا وجد جار اليهود أو المشرك، هل إذا وجد مثلا واحد توفي بداره يجوز يعني تزوره؟ إذا مثلا إذا وجد الجنازة، جنازة إذا وجد، إذا ذهبت إليه هل يجوز أن تدور إليه؟ يهودي؟ إيه يهودي أو مات؟ إيه مات، واحد مات منهم. أيوة. لكن هو جاره. لا ما يدعو جاره؟ إيه جاره. لا لا ما يدعو، ما يدعو للميت الذي مات على الكفر، لا يدعو عنه. يزوره؟ إيه. زيارة في الحياة؟ هو يذهب للتعزية. التعزية؟ إيه. إذا فيها مصلحة. إيه. إذا فيها مصلحة. إيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا، لكن لما زاره زار كان هناك شابا يهوديا، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام فأسلم. فإذا كان في مصلحة كبيرة من زيارتك أو تعزيتك فيها مصلحة فلا مانع، إذا ما فيها مصلحة فلا كل. أما الدعاء والصلاة على الميت فلا يصلى، الله سبحانه قال ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من في إحدى السرايا أو الغزوات، خرج من المدينة ومر بالأبواء، مكان يقال له الأبواء، هذا الأبواء فيه قبر أمه، فلما وصل هو صحابة استأذن الصحابة وذهب إلى القبر، فلما وصل القبر سأل الله عز وجل أن سأل الله أن يزور أمه فأذن له، ثم سأله أن يدعو لها بالمغفرة فلم يأذن له، فرآه الصحابة يعني مرة ابتسم ومرة بكى، فقال يا رسول الله رأيناك ابتسمت ثم رأيناك بكيت، قال ابتسمت لما أذن الله لي أن أزور أمي، وبكيت لما استأذنت أن أدعو لهم فلم يأذن لي. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. فلا هذا. طيب أما يعني إذا كان هذا قريب لهذا الشخص ومات كأبوه مثلا وهو كافر أو أمه كافر ومات، الزيارة جائزة، زيارته في قبره مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زار أمه وهي ماتت على الكفر، لكن لا يدعو له بالمغفرة لا يدعو. طيب قال هنا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال عن مواضعه وضع عليها، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، يعني هم يحرفون الكلمة ويعرفون الرسول، وإذا قابل الرسول ثم أمرهم بشيء من أي أمر قالوا سمعنا قولك يا محمد وعصينا أمر، وهم يقول سمعنا ولكن لا ينفذون، سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، هذه يأتون بها على وجه السخرية والاستهزاء والدعاء، يدعون عليه يقولون لا سمعت، اسمع لا تسمع أبدا، عمرك ما سمعت مثل ما يقال الآن، إن شاء الله ما تسمع أبدا، هذه دعوة عليها لما تنادي شخص تقول له اسمع كلامي ثم يقول لك طيب ولا يسمع تقول له لا سمعت إن شاء الله ما تسمع هذا دعاء واسمع غير مسمع قال حال الحال أنه هذا دعاء أي لا سمعت ويقولون راعنا ويقول له راعنا هذه كلمة راعنا يستعملها اليهود يلبسون بها هم يقولون راعنا كأن المستمع من الصحابة والرسول يعني من المراعاة من المراعاة مثل انظرنا ولكن هم يريدون معنى آخر من الرعونة والرعونة الحماقة حماقة قلة العقل فيقول راعنا يعني يا أحمق يا أحمق الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أهل الذين آمنوا لا تقول راعنا تقول انظرنا واسمعوا الله بين المؤمنين أن لا يقولوا هذه الكلمة الذي يقولها هم اليهود وحتى يقولون عبارة أخرى غير راعنا يقولون إذا مروا بالمسلمين قالوا السلام عليكم السلام عليكم والسام الموت أي فمرة مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وعائشة فقال السلام عليكم فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة والول إلى آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قولوا عليكم بس قولوا عليكم يعني السلام عليكم قالوا عليكم يعني وعليكم السلام الموت عليكم أي نعم فهنا يقول واسمع غير مسمع وراعنا قال وقد نهي عن خطاب بها وهي كلمة سب بلغتهم نرعونا وهي الحماقة قال لين بألسنتهم يلغون ألسنتهم يحرفون الكلم هي في ظاهرها أنها من المراعاة وفي باطنها أنها من الرعونة قال لين بألسنتهم طعنا في الدين يقدحون في ديننا في الإسلام ولو أنهم قالوا سمعنا الله سبحانه يرشدهم يقول لو قلت كذا كان خير لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل ما من سمعنا وعصينا واسمع فقط اسمع يعني اسمع ما استجبنا لك فقط وانظرنا بدل راعنا انظر إلينا بدل راعنا لكان خيرا لهم هذا لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم وأعدل ولكن لعنهم الله أبعدهم عن رحمته بسبب هذا الكلام السيء وبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا كعبد الله بن سلام وأصحابه قل ما آمنوا نعم اقرأ وعصينا هو حال ليس الحال هو فعلهم فعلهم وليس حالا عنهم يعني ليس وصفا عن ما يفعلونه يعني من عصيان هو كانوا يقولون كذلك يعني هو فعل كانوا يقومون عليها هي فعلهم هذه فعل اي نعم فعل نعم وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنردها على أدبارها فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدا أو نلعنهم نمسخهم قردة كما لعنا مسخنا أصحاب السبت منهم وكان أمر الله قضاؤه مفعولا ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة طيب هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود المعاندين يهددهم سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها اليهود الذين أنزل عليهم التوراة آمنوا بما نزلنا من القرآن آمنوا بمحمد وبما أنزل على محمد مصدقا لما معكم هذا القرآن يصدق التوراة لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها يقول قبل أن نمحو نطمس الوجه فنمحو هذا ما فيه من أوصاف واللمح ما فيه من العين والأنف والحاجب وغير ذلك، فيصبح نرد على أدبارها، ويصبح الوجه كالقفا ليس فيه أعين ولا حواجب ولا أنف، يمسك فيصبح كيف يتكلمون وينظرون ولا يستطيعون، تطمس. قال ونرد على أدبارها نجعلها لوحا واحدا قطعة واحدة، أو إذا لم نصنع بهم هكذا فإننا نمسخهم قردة وخنازير، نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت معروفة قصتهم في القرآن، وبينها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم، إلى آخر القصة، إلى آخر القصة. نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وقال وكان أمر الله أي قضاءه مخلولا. قال المؤلف ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لم يسلم على هذه الآية، وإنما أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فرآه فأسلم. أما الذي أسلم عند هذه الآية ولم أسلم لما قرأت عليه، هي نزلت وبعد زمن قرأت عليه، هو كعب الأحبار. كعب الأحبار هذا عالم من علماء اليهود، أسلم في زمن عمر، كان في الشام، ولما قرأ أو سمع قارئا يقرأ هذه الآية فأسلم مباشرة وتوضأ ودخل في الإسلام. هذا هو كعب الأحبار. كعب الأحبار هو حميري من اليمن، ودخل في الإسلام في عهد عمر، فهو يعد من التابعين، يعد من التابعين، كان عنده علم بالتوراة. فلما سمع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نطمس وجوههم فنرد على أدبارها ونلعنهم كما لعن أصحاب السبت، بادر على طول ودخل في الإسلام. طيب قيل يعني هنا قال المؤلف قال هذا وعدا يعني أن يطمس الله وجوه اليهود إن لم يسلموا، فأسلم بعضهم فرفع عنهم هذا الوعيد، أو أنه سيكون في آخر الزمان، الله أعلم. نعم اقرأ. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك أي الإشراك به ويغفر ما دون ذلك سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ذنبا عظيما كبيرا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي يطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النواة. نعم انظر متعجبا كيف يفترون على الله الكذب بذلك، وكفى به إثما مبينا بينا. ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة، وشاهدوا قتل بدر، وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت صنمان لقريش، ويقولون للذين كفروا أي أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت، نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني ونفعل أم محمد، وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم. هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أقوى طريقا. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا مانعا من عذابه أم بل لهم نصيب من الملك أي ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا تافها قدر النقر في ظهر النواة لفرط بخلق لفرط بخلهم لفرط بخلهم لفرط بخلهم أم بل يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله من النبوة وكثرة النساء أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء فقد آتينا آل إبراهيم يعني جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية فمنهم من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عنه أعرض عنه فلم يؤمن وكفى بجهنم سعيرا عذابا لمن لا يؤمن إن الذين كفروا طيب لا تزال الآيات مع اليهود بدون الأحوال اليهود وذكر الله أن لليهود من قد يكون مشركا وأن الشرك أمر خطير جدا وعظيم نلاحظ أن ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقد وردت هذه الآية في السورة مرتين هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به وأيضا في آخر السورة في عند قول الله سبحانه لا خير في كثير من نجواه من هذا الثمن وهنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وهنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قد يسأل سائل يقول لك ما الفرق بين هذا وهذا ولماذا قال هنا افترى وقال هناك ضل فنقول هذه الآية جاءت في سياق اليهود وهم الذين يفترون على الله الكذب وهناك جاءت في سياق المشركين وهم الذين قد ضلوا ضلالا بعيدا نعم سؤال نعم طيب فهذه جاءت في سياق اليهود وأن منهم من هم من يشرك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر الشرك أبدا سبحانه وتعالى الشرك لا يغفره الله أبدا فمن وقع في الشرك والشرك أنواع كثيرة قد يكون شرك عبادة وسجود وخضوع قد يكون شرك دعاء كان يدعو ميتا كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد المسلمين أو شرك استغاثة يأتون إلى صاحب القبر ويستغيثون به أو شرك الطواف يطوفون على القبور هذا كله أنواع الشرك كثيرة أو شرك الذبح يذبحون قرابين لهؤلاء الأموات هذا كله لا يغفر الله لصاحبه أبدا من مات على هذه الحال دخل النار ولا يخرج منها إن الله لا يغفر أبدا لا يغفر أن يشرك به لا يغفر الله الشرك حتى يتوب في حياته قبل الموت فإن مات وهو على الشرك لا يغفر له أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله أدخله الله النار ومن مات ولم يشرك بالله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل الجنة لو أنه وقع في معاصي وذنوب كبيرة كبائر كالزنا والسرقة وحقوق وظلم الناس وقع في أشياء كثيرة هذا قد يعذب بقدر ذنوبه وقد يعفو الله عنه فإن عفى عنه دخل الجنة وإن عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة يخرج لا يبقى في النار أحد في قلب مثقال ذرة من إيمان، وإن عذب يخرج منها، يخرج منها. هذه عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، أما إذا كان مشركا لا يدخل الجنة أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان داود، على لسان عيسى في سورة المائدة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا يقول الله مخبرا عن عيسى في سورة المائدة، عن عيسى أنه لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. فالشرك خطير جدا. الذي يجمع بين الشرك والإيمان مثلا ما يمكن يجتمعان أبدا، مثل ما يجتمع، هل تستطيع أن تجمع بين الليل والنهار؟ ما يمكن. مثلا صاحب يؤمن بالله حقا وعنده ويلتزم بالفرائض، لكن يقع في شرك دون أن يعلم. هذا إذا كان لا يعلم هذا شيء، أما إذا كان يعلم أن هذا شرك فهذا خلط بين الشرك والإيمان، فالشرك أفسد عليه الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يذهب كالرماد شدت به الريح في يوم العاصف، فلا ينفع. أما إذا كان جاهلا هذا أمر إلى الله، قد يد الله أعلم به. إذا كان جاهلا الله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى هنا، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تحت الشرك من كبائر الذنوب أو صغائرها يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، يغفر لمن يشاء. أما إذا تاب فالله يغفر توبته، لكن إذا مات على معاصيه فهو تحت المشيئة. نحن لا نقول أنه يغفر له أو لا يغفر، الله أعلم، الله أعلم. إذا عرفنا أن هذا الشخص يقع في المحرمات كالزنا والسرقة وكبائر الذنوب لكنه غير مشرك ومات على هذا، والخمر يشرب الخمر ومات، فما نقول هو في الجنة أو نقول في النار، نقول هذا تحت مشيئة الله أعلم. هو على خطر لكن لا نلزم بأنه في جنة أو نار. طيب، قال لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله جنة بلا عذاب، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما ذنبا عظيما كبيرا. ثم عادت الآيات إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة المؤمن بقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا، ألم ترى أي أغاب عنك ولم تعلم، أذهلت ولم تعرف حقيقة هؤلاء الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود. يزكون أنفسهم بأي شيء؟ يقول نحن خير من محمد ونحن كذا ونحن أبناء الله وأحبه، يزكون أنفسهم. قال ليس الأمر تزكية أنفسهم، ليس الأمر كما يقولون، بل الله ليس هو يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، الله الذي يزكي. قال بل الله يزكي من يشاء، يطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلة. فتيلة النواة، التمرة فيها نواة من داخل، هذه النواة ذكر الله فيها ثلاث أشياء، قال الفتيل وهو الغشاء، الفتيل هو سلك صغير ممتد على النواة، سلك صغير أبيض ممتد، هذا يسمى الفتيل، مثل فتيل السراج الخيط. والقطمير وهو الغشاء الشفاف، والنقير النقرة الصغيرة، حفرة صغيرة، فذكرها الله سبحانه وتعالى. قال هنا ولا يظلمون فتيلا، والقطمير قال ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم في سورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعوة، نعم هؤلاء الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعوة ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال الله فيهم لا يملكون من قطمير. وستأتينا الآن آية بعد قليل أنهم النقير. طيب هنا قال قشرة النواة، قال انظر تعجب كيف يفترون على الله الكذب بذلك، يقول نحن أبناء الله ونحن أحباء ونحن كذا وكذا، وكفى بالله وكفى به، أي هذا الفعل والكذب كفى به إثما مبينا. قال هذه الآية نزلت في كعب جبل الأشرف، هذا رأس من رؤوس اليهود المعاندين الكفار ومات على الكفر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له عدد من الصحابة منهم محمد بن مسلم وغيره، فكان له علاقة بمحمد بن مسلم، هذا كعب بن الأشرف كان عدو وكان يحرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى مكة ويقول خذوا بثارك افعلوا محمد ونحن معكم، نحن معكم نساعدكم، نحن اليهود كلنا معكم نمدكم بالسلاح ونساعدكم. فيوم من الأيام لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم شدة عداوته بعدها قال من يأتيني برأس كعب بن أشرف، فكان في المدينة، فذهب مجموعة من الصحابة 3 أو 4 وكان أحدهم له علاقة معه في تجارة، فطرق الباب عليه قبل الفجر، فإذا هو نائم فقام فقال أنا فلان، فقال من أتى بك في هذه الساعة؟ فقال جئتك لحدثك عن تجارة وكذا، فخرج معه فقال لعلنا نسير في هذا الطريق ونمشي، قال من معك؟ قال معي أصحابي. فقال لأصحابه محمد بن مسلمة إذا هو كان له شعر طويل، قال إذا أخذت بشعره من الخلف فسأسحبه بقوة وأحدكم يضربه بالسيف. قال طيب، وهو يمشي الطريق فلما رأى الفرصة أخذ بشعره من الخلف بقوة وقال ماذا تصنع؟ قال أريد أن أنظر إلى شعرك، فأخذ بشعره فلما رفع رأسه هكذا ارتفع رأسه فوق جاء من هنا وطعنه فقتلوه وأتوا برأسه للرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن أشرف ونحو من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعد ألم ترى أغاب عنك وذهيت إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون ماذا؟ يؤمنون بالجبت والطغوت، لا يؤمنون بالله ولا بالتوراة ولا بمحمد ولا بالرسالة، إنما يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ قال صنمان لقريش. المفسرون اختلفوا في المراد بالجبت والطاغوت، فبعضهم قال صنمان كما ذكر المؤلف، وبعضهم قال الجبت السحر، وقيل الكهانة، وقيل عدة أسباب، لكن الذي يظهر الله أعلم أن كلمة الجبت والطاغوت تصدق على كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو داخل في الجبت والطاغوت. ويقول هنا يؤمنون بكل ما يعبد من دون الله ولا يريدون الإيمان بالله. فالجبت لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية فقط، أما الطاغوت فقد ورد في مواضع كثيرة، أكثر من 8 مواضع في القرآن، ويأتي دائما مقابل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب، قال هنا ويقولون الذين كفروا، أي لأهل مكة أبو سفيان وأصحابه يقولون ماذا لهم؟ يقولون لما قال أبو سفيان أينا أهدى، أنا وأهل مكة ولا محمد؟ نحن محمد خرج عنا وخرج عن دين أبائه وقطع الأرحام وترك مكة وترك وفعل، فأينا؟ قالوا أنتم خير. قالوا نحن نسقي الحاج ونحن ولاة البيت ونحن أهدى سبيلا ونقرئ الضيف، أي نطعم الضيف، ونفك العاني أي الأسير، ونفعل، ومحمد لم يفعل كذا. فقالوا أنتم خير من. طيب، قال أولئك الذين لعنهم الله، أي من هؤلاء الطائفة اليهود لعنهم الله بسبب أنهم تولوا الكفار ونصروا الكفار. قال ومن يلعنه فلن تجد له نصيرا، من يلعنه الله ويطرده عن رحمته فلن تجد له مانع وناصر الذي ينصره. قال أم لهم، أم بمعنى بل للإضراب لأن تنتقل من معنى للمعنى، أم لهم نصيب من الملك، هل عندهم نصيب من الملك؟ ليس لهم شيء منه ولو كان، هل فإذا لا يكون لو كان هم ما عندهم، لكن لو أعطي نصيب من الملك كانوا أحسد الناس اليهود. اليهود معروفين في جميع أصقاع الأرض أشد الناس بخلا هم اليهود، هم اليهود. قال فإذا لا يأتون الناس نقيرا. ما هو النقير؟ هي النقرة في النواة، هذه النقرة في النواة. شفت النقرة، مقدار النقرة ما يعطونك. اليهود الآن في كل مكان، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان من الأرض، أشد الناس بخلا اليهود. مقدار النقرة في النواة ما يعطونك، ما يعطونك من شدة بخلهم. قال ولذلك الآن هم الذين يعني هم الذين قد سيطروا على تجارات العالم، حبهم للمال، حبهم للمال. قال في بريطانيا إذا كان على الدين باقي على دين تدفع لازم تدفع، لازم تسامح مرة. مرة يهود أين هل هالدين ولا هالدين أين ما بيتنازل لا أبدا. قال أم قال بل للإضراب يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاهم الله من فضله من النبوة وكثرة النساء، يتمنون زوال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له خير ولا نساء، ويقول لو كان نبيا ما اشتغل بالنساء. فنقول تعالوا يا يهود عندكم أنبياء اشتغلوا بالنساء، داود كم عندهم زوجة، سليمان كم عندهم زوجة، النبي تحسدون على 9 زوجات وهم هناك 90 و100، كيف هذا كلام غير مقبول. قال فقد آتينا آل إبراهيم، آل إبراهيم أي جده وهو جد محمد إبراهيم، آتينا آل إبراهيم كموسى وداود وسليمان، آتيناهم الحكمة، آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به، آمن به، آمن بمحمد، عيسى آمن بمحمد، وموسى آمن بمحمد، وأتباع عيسى آمنوا بمحمد وصدقوه لأنهم يعرفونه. ومنهم من صد عنه من هؤلاء الذين أعرضوا عنه، قال فمن فلم يؤمن به ثم هددهم قال وكفى بجهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن، لمن لا يؤمن. طيب أكمل. قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ندخلهم نارا يحترقون فيها، يحترقون، يحترقون فيها كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته إن الله كان عزيزا لا يعجزه شيء حكيما في خلقه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض وكل قذر وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا تنسخه شمس هو ظل الجنة. نعم، شوف ختم الله سبحانه بعد هذا الوعيد وبيان شدة عداوة اليهود ومواقفهم السيئة في كتابه مع كتابه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هددهم بأن من استمر على كفره بهذا الوعيد الشديد ومن آمن فله الجنة. فقال إن الذين كفروا بآياتنا وهم اليهود وغيرهم سوف نصليهم نارا كلما نضجت أي احترقت، نضج احترقت جلودهم بدلناهم جلود غيرها أعادناها مرة أخرى. ليس المعنى تبديل الجلود معنى أن نأتي بجلود جديدة، لا، وإنما نعيد هذه الجلود مرة أخرى جلود غير ليذوقوا العذاب. إنما قال يعني ليذوق ليقاسوا شدته إن الله كان عزيزا أي قويا لا يعجز شيء حكيما في خلقه. لما يعذب حكيما سبحانه وتعالى لا يعذب بظلم وإنما يعذب من يستحق العذاب. وأما لمن آمن فما هو وما النتيجة؟ قال والذين آمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من أي شيء قال من الحيض والأقبال وغير ذلك. قال وندخلهم ظلا ظليلا في الجنة لأن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فظلا ظليل أي ظل ممتد لا ينقطع، لا ينقطع. شجرة واحدة في الجنة اسمها طوبة يسير الراكب تحتها 40 قيل 40 وقيل 100 سنة لا يقطعها وهو على راكب على الخيل بسرعة ولا يستطيع قطع واحد وشجرة واحدة، وكيف لمن يكون له أشجار كثيرة وظل ظليل؟ سأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من جنة إن شاء الله بإذن الله. طيب نقف عند نهاية هذا الكلام حتى نبدأ بالثول عند الآية 58، وقد أخذنا ولله الحمد من 44 إلى 58 14 آية، 14 آية قرأناها وتأملنا.